باب الأربع قبل الظهر وبعدها. قال رحمه الله تعالى: باب الأربع قبل الظهر وبعدها. هذا بعد ما ذكر أن من السنة المؤكدة ركعتان قبل الفجر، بدأ بعد ذلك بذكر الراتبة للظهر، وجاء في حديث عبد الله بن عمر أنهما ركعتان قبلها وركعتان بعدها، وفي هذا زيادة أنهما أربع، أربع قبلها وأربع بعدها، وأن الذي يحافظ على أربع قبل الظهر وأربع بعدها أن الله جل وعلا يبني له بيتا في الجنة. وهذا سنة وينبغي للإنسان أن يحرص عليها، وأنها إذا فاتته لشغل أو لأمر ما أن يقضيها كما سيأتي. وهكذا الرواتب التي يترتب أداؤها على الأوقات، أو أن يكون له شيء معين صليه كل يوم وكل ليلة ينبغي أن يحافظ عليه. سيأتي أن أحب الأعمال إلى الله أدومه، وإن قل الشيء الذي يداوم عليه الإنسان وإن كان قليلا فهو أحب الأعمال إلى الله جل وعلا. وكانت سنة النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا فعل شيئا من الصلاة من العبادة يداوم عليه. نعم. قال أبو داود: حدثنا مؤمل بن الفضل قال حدثنا محمد بن شعيب عن النعمان عن مكحول عن عنبسة بن أبي سفيان قال: قالت أم حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حافظ على أربع ركعات قبل الظهر وأربع بعدها حرم على النار. قال أبو داود: رواه العلاء بن الحارث وسليمان بن موسى عن مكحول بإسناده مثله. فهذا فيه فضل عظيم للمداومة على هذه الصلوات التطوع، أربع قبل الظهر وأربع بعدها، وأنه إذا داوم عليها حافظ عليها، والمحافظة عليها معناه أن يحرص على أدائها وألا يخل بها وهو يستطيع. ثم إذا قدر أنه شغل عنها يقضيها بعد الصلاة، بعد صلاة الظهر. ويحرم على النار إذا كان يحرم على النار، فلا ينافي قول الله جل وعلا: وإن منكم إلا واردها، لأن هذا للعموم، وإن منكم إلا واردها، يعني كل الخلق سيردون النار. ولكن قد جاء تفسير الورود عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ليس هو الدخول، وإنما هو المرور من فوقها، لأن كل واحد من الخلق أهل الجنة لا بد أن يمر من فوق النار، لأنه هو الطريق إلى الجنة. فالورود غير الدخول، وإذا كان يحرم عليها فهو لا يدخلها. ثم هذا مثل ما مضى، يعني مع التزام الشرع، التزام الفرائض الواجبات التي أوجبها الله عليه. ليس يفهم من هذا أنه إذا حافظ على هذه الأربع التي قبل الظهر والأربع التي بعدها وأخل بالواجبات الفرائض التي أوجبها الله عليه أنه يحصل له هذا الوعد. وهذا شيء مفهوم أنه يحافظ على ذلك بعد أداء الفرائض. قال حدثنا ابن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال سمعت عبيدة يحدث عن إبراهيم عن ابن منجاب عن قرثعة عن أبي أيوب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أربع قبل الظهر ليس فيهن تسليم تفتح لهن أبواب السماء. قال أبو داود: بلغني عن يحيى بن سعيد القطان قال: لو حدثت عن عبيدة بشيء لحدثت عنه بهذا الحديث. قال أبو داود عبيدة ضعيف، قال أبو داود ابن منجاب هو سهم. يعني أن هذا الحديث أنه ضعيف، ومعلوم أن الحديث الضعيف لا يعتمد عليه، ولكن بعض العلماء تساهل في فضائل الأعمال، أنه إذا كان العمل ما يخالف أصلا من أصول الدين فإنهم يتساهلون، فإن كثيرا من العلماء يتساهل فيه في الفضائل مثل هذا. إذا كانت الأربع قد جاءت في أحاديث أخرى فلا بأس بالاعتراض بهذا الحديث وإن كان ضعيفا، إلا أن فيه زيادة، والزيادة التي فيه على خلاف الأحاديث الأخرى، يعني زائدة عن الحديث الصحيحة، لا تثبت لأنه ضعيف. والزيادة قوله لا تسليم فيها، يعني أنه يسردها أربعا، يسردها بتسليم واحد جميع، ما يسلم بعد ركعتين ثم يأتي بالركعتين. فهذه الزيادة فرد بها عبيدة وهو ضعيف مثل ما قال المؤلف، فلا يعتمد عليه. ومع ذلك فإنه لو صلاها بتسليمة واحدة فإن هذا جائز لا بأس به. والحديث الذي جاء في كون الصلاة مثنى مثنى خص بصلاة الليل، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال صلاة الليل مثنى مثنى، وجاء في رواية النسائي قال صلاة الليل والنهار مثنى، فقال النسائي بعد هذا حديث منكر، يعني ذكر النهار ليس من الحديث المعروف، وإنما المعروف أنه في صلاة الليل. فعلى هذا لا بأس كون الإنسان يصلي أربعا في النهار بتسليمة واحدة، يصلي هذه الأربع قبل الظهر بتسليمة واحدة، وهذا هو المستحب عند الأحناف، يستحبون أن تكون تسليمة واحدة، وكذلك الأربع التي بعدها. نعم. باب الصلاة قبل العصر. يعني الصلاة قبل العصر ما لم يأتي في حديث ابن عمر أنها راتبة، ولكن جاء الترغيب في ذلك عن الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. قال حدثنا أحمد بن إبراهيم قال حدثنا أبو داود قال حدثنا محمد بن مهران القرشي قال حدثني جدي أبو المثنى عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رحم الله امرأ صلى قبل العصر أربعة. رحم الله امرأ صلى قبل العصر أربعة، وامرأ يصدق على الذكر والأنثى، كل من صلى أربعا قبل صلاة العصر فإنه يتحصل على فضيلة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم له بالرحمة، ودعوة النبي صلى الله عليه وسلم مستجابة. إذا دعا لأحد فإنه يرجى أن يحصل على ذلك الذي دعا له بالرحمة. رحم الله امرأ صلى قبل العصر أربعة. وسيأتي أيضا يعني فضل غير ذلك، أن من صلى قبل العصر أربعة أنه يبنى له بيت في الجنة، وهذا فيه ترغيب لأن يحرص الإنسان على ذلك حتى يتحصل على دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، ويتحصل على ما أخبر به صلوات الله وسلامه عليه. نعم. قال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي عليه السلام أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي قبل العصر ركعتين. نعم. هذا فعله وقوله سبق أنه رغب في الصلاة أربع، وهو صلوات الله وسلامه عليه صلى قبل العصر ركعتين. وسيأتي ما هو أعم من هذا، آخر الباب أن بين كل أذانين صلاة، والمقصود بالأذانين كما سيأتي الأذان والإقامة، فمعنى هذا أن كل الصلوات قبلها صلاة، كل الصلوات. هو قال بين كل أذانين صلاة، ومعنى ذلك أنه تطوع، ولهذا جاء الاستثناء لمن شاء، يعني لئلا يكون هذا واجب حتما على الإنسان. نعم. باب الصلاة بعد العصر، يعني ما حكمها؟ هل تجوز أو أنها محرمة؟ الصلاة بعد العصر جاء النهي عنها، ولكن سيأتي أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك. نعم. قال حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا عبد الله بن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث عن بكير بن الأشج عن كريب مولى بن عباس أن عبد الله بن عباس وعبد الرحمن بن أزهر والمسور بن مخرمة أرسلوه إلى عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا اقرأ عليها السلام منا جميعا وسلها عن الركعتين بعد العصر وقل إن أخبرنا أنك تصلينهما، وقد بلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنهما. فدخلت عليها فبلغتها ما أرسلوني به، فقالت سل أم سلمة، فخرجت إليهم فأخبرتهم بقولها، فردوني إلى أم سلمة بمثل ما أرسلوني به إلى عائشة، فقالت أم سلمة سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عنهما، ثم رأيته يصليهما، أما حين صلاهما فإنه صلى العصر ثم دخل، وعندي نسوة من بني حرام من الأنصار فصلاهما، فأرسلت إليه الجارية فقلت قومي بجنبه فقولي له. تقول أم سلمة يا رسول الله أسمعك تنهى عن هاتين الركعتين وأراك تصليهما، فإن أشار بيده فاستأخري عنه. قالت ففعلت الجارية فأشار بيده فاستأخرت عنه، فلما انصرف قال يا بنت أبي أمية سألت عن الركعتين بعد العصر، إنه أتاني ناس من عبد قيس بالإسلام من قومهم فشغلوني عن الركعتين اللتين بعد الظهر فهما هاتان. في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بعد العصر، وقد صحت الأحاديث عنه صلوات الله وسلامه عليه بالنهي عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس. والقاعدة عند العلماء أنه إذا جاء قول وفعل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يقدم القول على الفعل، لأن الفعل يتطرق إليه احتمالات مثل احتمال الخصوصية وغير ذلك. وكذلك من القواعد عند العلماء أنه إذا جاء حظر وإباحة، يعني أمر ونهي، أن جانب النهي يقدم، مثل ما ودليل هذه القاعدة قوله صلى الله عليه وسلم إذا نهيتكم عن شيء إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوا، فجعل النهي عام يجتنب، وأما الأمر فيؤتى منه بالمستطاع. فعلى هذا لو قدر أن الأحاديث تتعارض فيؤخذ بهذه القواعد، ينظر إليه ويؤخذ به، مع أنه ليس هناك معارضة، الأمور واضحة، إلا أن هناك خلاف بين العلماء كما سيأتي، وخلاف على حسب الفهوم والاجتهادات، فكل يقول حسب ما فهم عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا ضير على الإنسان أن يقول بفهمه إذا كان مجتهدا في هذا وهو أهل لهذا الفهم أو لهذا القول، يعني أنه يكون عارفا بمعاني النصوص بمدلولاتها بمعنى اللغة. وفي هذا أيضا الاستفسار عن الأمور المشكلة، أن الإنسان يستفسر وأنه يتتبع الأمر من أصله، لهذا أرسل ابن عباس ومخرمة إلى عائشة لأنهما سمع أنها تصلي بعد العصر، فأراد الوقوف على الحقيقة. وفيه أن الرسول يأتي، الرسول الذي يرسل بشيء ما يأتي بالأمر على حسب ما أمر به. فكريب الذي أرسله ابن عباس ومن معه لما بلغ عائشة السلام سألها عما قال له فقط، ثم لما قالت له اذهب فاسأل أم سلمة لم يذهب، بل رجع إليهما وأخبرهما بقوله. عند ذلك أرسلوه إلى أم سلمة. بهذا أن الإنسان إذا أرسل في شيء أنه يبلغ ذلك الشيء فقط ولا يتصرف بشيء على زائدا عما قيل له. وفيه أن المصلي يجوز أن يكلم، وأن الذي يكلمه يكون بجنبه ولا يكون خلفه أو يكون أمامه، لأنه إذا كان أمامه يشوش عليه، وإذا كان خلفه فقد لا يسمعه وقد مثلا يشوش عليه أيضا. وفيه أن إشارة المصلي لا تضر، وفيه أن المصلي يستمع للقول ويتفهم، وأن هذا أيضا لا يضر في صلاته. فيه أن المرأة تكلم المصلي وهذا لا يضر أيضا، لهذا أرسلت أم سلمة إلى النبي صلى الله عليه وسلم الجارية وقالت لها اذهبي فقفي جواره ثم قولي له كذا وكذا. وفيه أدب أم سلمة حيث قالت لها فإن أشار إليك فتأخري، لما أشار إليها استأخرت. وفيه أن الإنسان يسأل عن الأمور المحتملة التي تحتمل عنده أنها على خلاف الواقع، فيظهر أن أم سلمة قدرت في نفسها أن النبي صلى الله عليه وسلم نسي ما قاله، وأن هذه الصلاة أو نسي الوقت أنه ليس بعد العصر، فلهذا أمرت الجارية أن تكلمه وهو يصلي، وإلا لو كان هذا ليس في تقديرها لصبرت حتى يفرغ ثم تسأله، ولكن جوزت أن يكون نسي، فإذا كان ناسي يقطع الصلاة، لأن الصلاة على حسب ما سمعت لا تجوز في هذا الوقت. وفيه أن الفائتة من التطوع أنها تقضى، ينبغي الإنسان يحافظ عليه يقضيه. وفيه شاهد للقاعدة التي يذكرها العلماء، وهو أنه إذا تعارض أمران فإنه يبدأ بأرجحهما بالأرجح. النبي صلى الله عليه وسلم شغل بعد صلاة العصر بتعليم الناس دينهم وما يجب عليهم، وكان له عادة أنه يصلي بعد الظهر، يصلي بعد الظهر ركعتين، فشغل عن هذه الصلاة فقدم تعليم من أسلم جديدا يعلمهم أحكام الدين الإسلامي، قدم هذا لأنه أهم، حتى حضر وقت العصر فصلى العصر. وفيه أن الإمام الذي يقتدى به لا ينبغي أن يؤدي الشيء المحتمل في أمام الناس، محتمل أن يكون يفهم على غير المراد أمام الناس عموما. فالرسول صلى الله عليه وسلم ما صلى هذه هاتين الركعتين في المسجد، بل صلاهما في بيته لئلا يقتدى به في ذلك، لأنه قد نهى عن الصلاة بعد العصر، ولو رآه الناس لصلوهما. وقد اختلف العلماء في حكم الصلاة بعد العصر، فمنهم من جوز الصلاة في مثل هذه الحالة، يعني إذا الإنسان مثلا فاته شيء مما هو راتب عليه، مما هو مرتب على صلاة الظهر أو عادة يصليها قبل العصر ففاتته، لأن العادة إذا اعتاد الإنسان شيئا يصليه فإنه من السنة أن يحافظ عليه، إذا فاتته يقولون له أن يصليها، أن يصليها بعد العصر، استدلالا بهذا الحديث. منهم من قال إن هذا يخص الرواتب فقط، الراتبة التي بعد الظهر فقط إذا فاتت الإنسان يصليها بعد العصر. ومنهم من جوز الصلاة بعد العصر مطلقا ما لم تصفر الشمس، ومنهم من جوز الصلاة إذا كان لها سبب فقط، مثل دخول المسجد، مثل الوضوء، توضأ الإنسان بعد العصر وما أشبه ذلك. ومنهم من منع من ذلك مطلقا وقال إن هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا هو الصواب، لأنه روى الإمام أحمد والطحاوي في مشكل الآثار عن النبي صلى الله عليه، عن أم سلمة في هذا الحديث، إنها لما سألته وقال إني شغلت عن الركعتين بعد الظهر وهما هاتان، قالت له أنصليهما؟ قال لا، فنهى عن صلاتهما إذا شغلنا. فبهذا يتبين أنها خاصة به صلوات الله وسلامه عليه، خصوصياته، فلا يقتدى به في ذلك. والحديث صحيح، وإن قال البيهقي لما رواه لأنه رواه في السنن الكبرى وقال فيه ضعف، ولكن الصواب أنه صحيح، حديث رواه الإمام أحمد في مسنده ورواه الطحاوي في مشكل الآثار بسند صحيح. فإذا ثبت هذا فهو يتعين القول به. نعم. باب من رخص فيهما إذا كانت الشمس مرتفعة. هذا قول من أقوال العلماء فيما مضى، قول لبعض العلماء، واستدل بحديث محتمل كما سيأتي. نعم. قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا شعبة عن منصور عن هلال بن يساف عن وهب بن الأجدع عن علي أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد العصر إلا والشمس مرتفعة. هذا حمله الذين حملوا النهي على العموم على أنه في حق من لم يصلي العصر، يجوز له أن يصلي قبلها ما دامت الشمس مرتفعة، أما إذا تضايفت الغروب فيقتصر على الفريضة فقط. نعم. قال حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في إثر كل صلاة مكتوبة ركعتين إلا الفجر والعصر. ذكر هذا ليبين أن الحديث السابقة أنها مطلقة وهذا مقيد، والمطلق لأنها خصت هذين الوقتين، والمقيد يقضي على المطلق، وهذه قاعدة عند العلماء، فهو يشير إلى أن هذا هو الراجح، أنه ما يصلى بعد الفجر ولا بعد العصر. نعم. قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا أبان قال حدثنا قتادة عن أبي العالية عن ابن عباس قال شهد عندي رجال مرضيون فيهم عمر بن الخطاب وارضاهم عندي عمر أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس، ولا صلاة بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس. الشهادة إذا قيل شهد فلان فهي تتضمن الخبر الذي يعتقده الشاهد، يعني قد علمه واعتقده وحفظه، فهذا من الإطلاقات التي تطلق على الشهادة، هذا المعنى. شهد عندي رجال مرضيون منهم عمر، عمر أرضاهم عندي، يعني أنهم أخبروا عن النبي صلى الله عليه وسلم عن علم وحفظ، أنه نهى عن الصلاة بعد العصر وبعد الفجر، وهذا مثل ما مضى، مثل الحديث الذي قبل هذا، يشير به المؤلف إلى أن الراجح عدم الصلاة في هذين الوقتين تطوعا، وقد استثني من ذلك من فاتته الصلاة أو من نام عنها أو من أتى إلى مسجد وقد صلى الصلاة ثم أتى إلى مسجد وهم لم يصلوا، فإنه يصلي معهم، كما جاء في حديث الذي ذكره المؤلف سابقا لما كان في مسجد الخيف صلى الفجر، فلما انصرف إذا رجلان جالسين فقال علي بهما، فأتي بهما ترعد فرائصهما، فقال ما لكما لم تصليا معنا، ألستما مسلمين؟ قال بلى، ولكننا صلينا في رحالنا. فقال صلى الله عليه وسلم لا تفعلا، إذا صليتما في رحالكما أتيتما إلى مسجد قوم فصلوا معهما تكن لكم نافلة. فهكذا ينبغي الإنسان إذا صلى أي صلاة، هذا عام، صلاة الفجر أو صلاة العصر أو أي صلاة، ثم حضر إلى قوم يصلون ما يجلس عندهم وهم يصلون، بل يصلي معه تكون له نافلة. والعلماء يقولون إذا أدرك أول الصلاة، أما إذا أدرك بعضها ما يدخل فيه. قال حدثنا الربيع بن نافع قال حدثنا محمد بن المهاجر عن العباس بن سالم عن أبي سلام عن أبي أمامة عن عمرو بن عبسة السلمي أنه قال قلت يا رسول الله أي الليل يسمع؟ قال جوف الليل الآخر، فصلي ما شئت، فإن الصلاة مشهودة مكتوبة حتى تصلي الصبح، ثم اقصر حتى تطلع الشمس فترتفع قيس رمح أو رمحين، فإنها تطلع بين قرني شيطان وتصلي لها الكفار، ثم صلي ما شئت، فإن الصلاة مشهودة مكتوبة حتى يعدل الرمح ظله، ثم اقصر فإن جهنم تسجر وتفتح أبوابها، فإذا زاغت الشمس فصلي ما شئت، فإن الصلاة مشهودة حتى تصلي العصر، ثم اقصر حتى تغرب الشمس فإنها تغرب بين قرني شيطان ويصلي لها الكفار. وقص حديثا طويلا. قال العباس هكذا حدثني أبو سلام عن أبي أمامة، إلا أن أخطئ شيئا لا أريده فأستغفر الله وأتوب إليه. أبو أمامة صحابي من الصحابة المعروفين، عمرو بن عبسة صحابي ممن أسلم قديما، ففي هذا رواية الصحابي عن الصحابي، وهذا شيء معروف، والحديث رواه مسلم مطولة، وهذا عمرو بن عبسة هذا أخو أبي ذر لأمه، أبي ذر الغفاري لأمه، وهو هذا له حديث عجيب الذي رواه مسلم، وأوله يقول كنت في الجاهلية أرى أن الناس ليسوا على شيء يعبدون الأصنام، فكنت أتخبر الأخبار وأسأل الركبان، حتى أتاني قوم من مكة فقلت هل من خبر؟ فقالوا نعم، رجل يخبر بأخبار السماء، يقول فقعدت على راحلتي فأتيت مكة فسألت عن فوجدت الناس عليه جراء فتلطفت حتى دخلت عليه، لأنه كان مستخف صلوات الله وسلامه عليه. يقول فدخلت عليه فقلت ما أنت؟ فقال نبي. فقلت وما نبي؟ قال أرسلني الله جل وعلا. فقلت بما أرسلك؟ فقال أرسلني بصلة الأرحام وكسر الأوثان وأن يعبد وحده. فقلت ومن معك على هذا؟ فقال حر وعبد، ومعه يومئذ أبو بكر وبلال. فقلت إني متبعك. فقال لا تستطيع، ألا ترى ما نحن فيه وما الناس فيه؟ ولكن اذهب إلى قومك فإذا سمعت بي قد خرجت فأتني. ومعنى هذا أنه أسلم ثالث ثلاثة أو رابع أربعة، رابع الرسول صلى الله عليه وسلم. يقول فخرجت إلى قومي فكان على الإسلام، وكنت أسأل حتى جاءت الأخبار أنه قدم المدينة، فركبت راحلتي فأتيته. فقلت أتعرفني؟ قال نعم، ألست الرجل الذي أتيتني بمكة؟ قلت بلى. فقلت يا رسول الله علمني مما علمك الله وأجهله، علمني عن الصلاة. فقال صل الصلاة. فقلت أيها أعجب أو أيها أسمع بعدما ذكر له الصلوات الخمس؟ قال له جوف الليل الآخر، يعني وقت النزول الإلهي، يعني وسط آخر الليل، الثلث الأخير وسطه، هذا معنى جوف الليل الآخر. فذكر بقية الحديث الذي ذكره، ثم الشيء الذي لم يذكرها أيضا قوله بعدما ذكر الصلوات وذكر الأوقات الخمسة التي ذكر، فقلت أخبرني عن الوضوء ما لي فيه. فقال إنك إذا توضأت وتمضمضت واستنشقت فإنه يخر مع آخر قطر الماء كل خطيئة اكتسبتها بفمك أو بأنفك، شممتها بأنفك. فإذا غسلت وجهك تساقط مع آخر قطر الماء كل خطيئة اكتسبتها في وجهك. فإذا غسلت يديك خر مع آخر الماء أو مع آخر قطر الماء كل خطيئة اكتسبتها بيديك، إلى آخر ما ذكر في الوضوء هكذا. ثم قال بعدما انتهى من وصف الوضوء، فإذا قمت فصليت ركعتين لا تحدث فيهما نفسك مخلصا لله جل وعلا، خرجت من ذنوبك كيوم ولدتك أمك. فقال أبو أمامة عند ذلك يا عمرو اسمع ما تقول أو اعلم ما تقول. فقال عمرو بن عبسة لقد كبرت سني وقرب أجلي وليس بحاجة أن أكذب على الله أو على رسوله صلى الله عليه وسلم، والله لو لم أسمعه منه مرة أو مرتين أو ثلاث حتى عد سبعا ما حدثت به. وهو حديث ثابت صحيح كما رواه مسلم في صحيحه وغيره. في هذا حديث أشياء عظيمة وكثيرة، منها أن توحيد الله وعبادة الله أمر ظاهر وأمر جلي، لمن تفكر وتدبر، لأن هذا الرجل في الجاهلية يقول كنت أرى الناس ليسوا على شيء حيث يعبدون الأصنام، وأن لله دين، دين يرضاه، فلهذا كان يسأل، ولم يأته لا كتاب ولم يتعلم، وإنما استنتج ذلك بنظره وفكره فقط. وفيه أنه حرص الرجل على السؤال والمعرفة، معرفة ما يرضي الله. وفيه أن كثيرا من العرب يقرون بالبعث وبالجزاء وأن لله دين يجزي عليه قبل إرسال الرسل، وقد ذكر ذلك في أشعارهم، أشعار الجاهلية، كما في شعر كعب بن زهير وكذلك غيره، إنهم يذكرون الجزاء ويذكرون البعث، فيكون الذي ينكر البعث طوائف منهم، بعضهم مو كلهم. وفيه شدة الأمر الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم في أول الأمر، وأنه كان في أمر شديد وكان يختفي من قومه أول ما بدأ، ولهذا جاء في صحيح مسلم وغيره: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ. وبدء الإسلام كونه غريب بدأ برسول الله صلى الله عليه وسلم، رجل واحد، ثم تبعه أبو بكر، ثم بلال، ثم علي رضي الله عنه، وهكذا واحد بعد واحد. فكان الرجل يسلم في أهل بيته أو قبيلته فيصبح غريبا، بل يصبح مطارد منبوذ، بل يصبح مضطهد، وقد يرغم على ترك دينه بالقوة. وفيه أن الرسول صلى الله عليه وسلم على يقين من الله بأن هذا الدين سيظهر وينتصر، لهذا قال له: لا تستطيع، اذهب، فإذا سمعت بي قد خرجت فأتني. يعلم هذا صلوات الله وسلامه عليه أنه سوف يترك مكة وسوف يكون له دولة وقوة وسلطان. فيه أن الإنسان لا ينبغي أن يتحمل الشيء الذي لا يستطيعه، يلقي بنفسه في أمر قد يكون تكون عاقبته عليه سيئة. الإنسان الذي يدخل في أمر من أمور الدين وهو لا يتحمل ذلك قد يدعوه هذا إلى ترك دينه نهائيا، لهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم هذا الرجل أن يتبعه في على تلك الحال، وقال: اذهب إلى قومك أعبد الله عندهم، إذا سمعت بي قد خرجت فأتني. الناس يختلفون في هذا، منهم أصحاب الهمم العالية الذين لا تثني هممهم الكوارث والملمات، ومنهم من لا يستطيع. ما حدث لبعض الناس كان يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، وكان أحد الناس ينهى عن هذا يقول: أنت رجل ضعيف فأخشى أنك ما تستطيع ذلك، يقول: لا، يوم من الأيام أخذه بعض من لا يرضى بذلك، ضرب فجعل يصيح: التوبة، أتوب، ما أعود لهذا أبد، أعود بالله، يتوب من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. مثل هذا ما يجوز. المقصود أن الإنسان ما ينبغي له أن يوقع نفسه في أمر لا يستطيعه ما دام في عافية. ثم في هذا أيضا أن الصلوات من أهم أمور الدين الإسلامي، ولهذا بدأ الرسول صلى الله عليه وسلم بدأه بذكر الصلاة بعد التوحيد، بعدما ذكر له عبادة الله قال: صل الصلوات الخمس، وبين له أوقات النهي. وفيه أن مشابهة الكفار لا تجوز وإن كنا لا نعرف ماذا يحدث في هذه الأوقات التي نهينا عن الصلاة فيها، إنه يقول إن الشيطان قرن الشيطان يطلع مع الشمس، يعني إن الشيطان يضع قرنه مع الشمس حتى إذا سجد للشمس يكون السجود له، هذا المراد. كثير من الخلق لا يعرف عن هذا الشيء، مع ذلك نهي عن هذا الشيء. ففي هذا النهي عن صورة المشابهة ولو لم تقصد، الصورة فقط في الظاهر ينهى المسلم عنها وإن لم يقصد الحقيقة. والأوقات التي ذكرها هذه خمسة، لأنه قال إذا صليت الفجر فاقصر عن الصلاة حتى تطلع الشمس وحتى ترتفع قيس رمح، قيس أو قيد كله سواء، أو رمحين يعني في منظر العين، فهذان وقتان أحدهما بعد صلاة الفجر إلى طلوع الشمس، والثاني من طلوعها إلى وقت ارتفاعها إلى أن ترتفع قليلا. ثم الوقت الثالث إذا استقرت الشمس في رأي العين في وسط السماء، وذكر أن العلة في الوقت الأول أنها إذا طلعت يسجد لها الكفار والشيطان يطلع معها حتى يكون سجود الكفار له. معلوم أن الذي يصلي لله المسلم إذا صلى لله ما يخطر بباله ذلك، ومع هذا نهي عن الصلاة لئلا تقع المشابهة ولو في الصورة الظاهرة، هذا هو المقصود. وأما في الوقت الثالث الذي هو وسط النهار إذا وقفت الشمس في رأي العين، الشمس ما تقف دائم سائرة ولكنها في رأي العين، ولهذا قال إذا وقف ظل الرمح، يعني أن الشيء العدل إذا ركزته ما يكون له ظل، يقف الظل. أدرك من العصر ركعة قبل غروب الشمس فقد أدرك العصر، ومن أدرك من الفجر ركعة قبل طلوع الشمس فقد أدرك الفجر. هذا في من فاتت يعني بدون تفريط منه. قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا وهيب قال حدثنا قتامة بن موسى عن أيوب بن حصين عن أبي علقمة عن يسار مولى بن عمر قال رآني ابن عمر وأنا أصلي بعد طلوع الفجر فقال يا يسار إن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج علينا ونحن نصلي هذه الصلاة فقال ليبلغ شاهدكم غائبكم لا تصلوا بعد الفجر إلا سجدتين. المقصود بعد الفجر هنا ليس بعد صلاة الفجر، وإنما المقصود به بعد طلوع الفجر. إذا بان الصبح فلا تجوز الصلاة إلا ركعتي الفجر فقط، يعني السنة التي تؤدى قبل الصلاة، يعني ما يتطوع التطوع المطلق، هذا يخفى على كثير من الناس، كثير من الناس ما يعرف ذلك. والحديث ثابت عن الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا، وإذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم النهي وجب أن يمتثل. نعم. قال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق عن الأسود ومسروق قال نشهد على عائشة رضي الله عنها أنها قالت ما من يوم يأتي على النبي صلى الله عليه وسلم إلا صلى بعد العصر ركعتين. وهذا قد مضى أنه خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. نعم. قال حدثنا عبيد الله بن سعد قال حدثنا عمي قال حدثنا أبي عن ابن إسحاق عن محمد بن عمرو بن عطاء عن ذكوان مولى عائشة أنها حدثته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي بعد العصر وينهى عنها ويواصل وينهى عن الوصال. صلي بعد العصر السبب هو ما مر أنه شغل عن الركعتين بعد الظهر حتى صلى العصر فقضاهما بعد العصر قضاء، وكان صلوات الله وسلامه عليه إذا فعل شيئا يداوم عليه فداوم عليهما. وأما الوصال فمعناه أن يصل صوم النهار بصوم الليل، يعني لا يأكل شيئا، وكان ينهى الصحابة عن ذلك. فإذا قالوا له أنت تواصل يا رسول الله، يقول أنا لست كهيئتكم، أنا أظل عند ربي يطعمني ويسقيني، يعني أنه قد قواه الله جل وعلا، وأنه قد اختلف في معنى هذا، وسيأتي هذا الحديث كتاب الصوم اختلف فيه هل الإطعام والسقي حقيقي أو أمر معنوي، والصواب أنه معنوي، يعني أن ذكر الله والاستئناس به الاتصال به وقربه أنه يغنيه عن الطعام والشراب، خلاف ولا والناس صحابته وإن كانوا لهم نصيب من ذلك ولكن لا يصلون إلى ما يتحلى به الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. باب الصلاة قبل المغرب، يعني هل تجوز أو هل هي سنة؟ وقد كره بعض الناس صلاة قبل المغرب، والصواب أنها مستحبة، يعني قبل صلاة المغرب إذا أذن يصلي، سيأتي الأمر بذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. في الحقيقة أن الحديث جاءت بالأمر بها، وجاءت أنه صلى الله عليه وسلم فعله، إذا فعله صلى ركعتين. قال حدثنا عبيد الله بن عمر قال حدثنا عبد الوارث بن سعيد عن الحسين المعلم عن عبد الله بن بريدة عن عبد الله المزني قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلوا قبل المغرب ركعتين، ثم قال صلوا قبل المغرب ركعتين لمن شاء خشية أن يتخذها الناس سنة. هذا الحديث ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، قد جاء في الصحيحين أنه كرره ثلاثا، صلوا قبل المغرب ركعتين، صلوا قبل المغرب ركعتين، صلوا قبل المغرب ركعتين لمن شاء. وقوله لمن شاء يعني أنها ليست لازمة، يعني تتعلق بمشيئة الإنسان، فهذا يدلنا على أنها تطوع ولكنها مستحبة. وإذا دخل الإنسان المسجد فإنه يتعين عليه أن يركع ركعتين قبل أن يجلس، لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الجلوس قبل أداء الركعتين، إلا إذا وجد الناس في صلاة، إذا وجد الناس في الصلاة إنه يدخل معهم ويكفي ذلك، لأن الاشتغال في الصلاة مهما كانت يكفي عن أداء الركعتين تحية المسجد. ففي هذا الحديث الترغيب في صلاة الركعتين قبل المغرب، وقد وهو واضح وصريح في ذلك، وقد قال بعض العلماء إنه مكروه، إن ذلك مكروه، واستدل بأن السنة تعجيل صلاة المغرب، ولكن صلاة الركعتين بعد الأذان لا يمنع من تعجيل الصلاة، فليس هذا صحيحا. الحق أنها مستحبة أخذا من هذا الحديث، وأنها لا تمنع من تعجيل الصلاة صلاة المغرب. نعم. حدثنا محمد بن عبد الرحيم البزاز قال أخبرنا سعيد بن سليمان قال حدثنا منصور بن أبي الأسود عن المختار بن فلفل عن أنس بن مالك قال صليت الركعتين قبل المغرب على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال قلت لأنس أرآكم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم رآنا فلم يأمرنا ولم ينهنا. هذا نوع ثالث تقدم الأمر بها وهذا تقرير، معروف أن الأمر أبلغ من التقرير وأقوى، وسيأتي أنه فعل ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم. فإذا يكون أنواع السنة كلها ثابتة في صلاة الركعتين قبل المغرب. نعم. قال حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي قال حدثنا ابن علي عن الجريري علي. قال حدثنا ابن علي عن الجريري عن عبد الله بن بريدة عن عبد الله بن مغفر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بين كل أذانين صلاة، بين كل أذانين صلاة لمن شاء. هذا عام في كل الأوقات، ولكن ما دام عام يخرج منه ما خص، يخرج منه مثل الفجر، صلاة الفجر، لأنه جاء النهي عن صلاة عن الصلاة بعد طلوع الفجر إلا ركعتي الفجر، يعني السنة. والمقصود بالأذانين الأذان والإقامة، لأن الإقامة تسمى أذان، فهذا مقصوده في الحديث بين كل أذانين صلاة لمن شاء، لمن يشاء. وقد يدخل في هذا ما يفعله كثير من الناس في صلاة الجمعة، يكون الإنسان جالس فإذا أذن الأذان الأخير قاموا يتنفلون، قد يدخل في هذا إن كان هذا الأذان الحقيقة قد يكون وقته قصير. ولكن ما يفعله كثير من الناس أنه إذا خرج الإمام قام يتنفل، هذا منكر، منكر من البدع التي لا يجوز فعلها، لأنه إذا خرج الإمام يجب الاستماع للخطبة، ولا يجوز الاشتغال عن ذلك لا بصلاة ولا بقراءة، إلا إذا كان الإنسان دخل في المسجد في هذه الحال، فيتعين عليه يركع ركعتين خفيفتين يخففهما ويتجوز فيهما حتى يتفرغ لسماع الخطبة، لأن سماع الخطبة واجب متعين. المقصود أن المقصود بالأذان الأذانين، الأذان والإقامة. نعم. قال حدثنا ابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن أبي شعيب عن طاووس قال سئل ابن عمر عن الركعتين قبل المغرب فقال ما رأيت أحدا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يصليهما، ورخص في الركعتين بعد العصر. قال أبو داود سمعت يحيى بن معين يقول هو شعيب، يعني وهما شعبة في اسمه، يعني ليس أبو شعيب وإنما هو شعيب. وهذا لا ينفي ما مضى، لأن ابن عمر يخبر عن علمه، وقد جاءت حديث عن أنس وغيره أنهم إذا أذن المغرب ابتدروا السواري يصلون، حتى يقول فإن والرجل الغريب إذا دخل المسجد يظن أنهم قد صلوا لكثرة الناس الذين يصلون، صلوا الركعتين. فالأمر ثابت، ولكن في هذا الحديث ابن عمر نفى علمه فقط. نعم. باب صلاة الضحى. صلاة الضحى ورد فيها أحاديث كثيرة ترغب في صلاتها، وورد أن النبي صلى الله عليه وسلم صلاه، وورد في عددها أحاديث، وحكمها أنها سنة، سنة مرغب فيها، وجاء أنها تكون ركعتين وأربع وست وثمان واثنى عشر،